بالعجلة وشغل القلب أيضا. ولذلك السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. ولذلك جاءت الشريعة بالتخفيف في أمر المسافر، ففي الصلاة تقصر الرباعية إلى ركعتين، وفي الصيام يشرع له الفطر على تفاصيل في هذا إذا كان يشق الصيام أو لا يشق عليه. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكذلك أيضا له أن يترخص بالجمع بين الصلاتين وأن يعمل بالأرفق له، فإذا كان الأرفق جمع التقديم يجمع تقديما، وإذا كان الأرفق له جمع تأخير فيؤخر الصلاة. هذا يدلك على سماحة الشريعة ويسرها. ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فأخذنا بعض المسائل، ومن المسائل المهمة هي مدة ماذا؟ السفر، يعني متى أو ما هو القدر الذي يكون فيه مسافرا فيشرع له قصر الصلاة، ومتى يكون مقيما فلا يشرع له، وبيان حال المسافر وبيان حال المقيم والمستوطن. مسائل هذه المسألة فيها خلاف كثير. قال العلماء جمهورهم يقولون إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام، إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم. معنى ذلك أنه يقصر الأربع فما دون، هذا على نيته. وآخرون يقولون يجوز له القصر 19 يوما، كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يقصر الصلاة. قالوا دليلنا حديث ابن عباس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة يقصر الصلاة 19 يوما، فقالوا نقصر 19 يوما. وآخرون قالوا يقصر أبدا ما لم يعزم على إقامة، وهذا لا شك ولا ريب. مثلا إذا قال أسافر غدا، أرجع غدا، أرجع بعد يومين، متردد، هذا يقصر ولو طالت المدة. المسألة فيها عدة أقوال، وقول الجمهور أنه إن نوى إقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم، وإذا كان دون 4 فإنه يقصر. دليلهم ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة في حجة الوداع صبيحة رابعة من ذي الحجة، وبقي في الأبطح اليوم 4 والـ5 والـ6 والـ7، كم يوم هذا؟ 4. وفي اليوم 8 يوم التروية رحل إلى منى، وقالوا كان يقصر في هذه المدة، كان يقصر في هذه المدة. إذن قالوا إذا كان أكثر من 4 أيام فإنه يتم، دون 4 يقصر. دليلكم ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإنه قصر في اليوم 4 والـ5 والـ6 والـ7. لا، رحل من ميناء، رحل إلى ميناء. مرادهم أن هذه الأربع الأيام هي التي يجوز فيها القصر، إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة فإنه يتم. والأصل في المقيم، والأصل في المصلي أو المقيم أنه يتم، الأصل هو الإتمام. يعني إذا سألك سائل هل الأصل في الصلاة الإتمام أو القصر؟ الجواب الإتمام. قال الفوزان هنا: واستثنينا أربعة أيام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإن زادت الأيام على أربعة يرجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ الإتمام، وهو أن الأصل في المقيم أنه يتم الصلاة. القول الثاني: أما القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الفتح أقام في مكة 14 يوما يقصر، وهذا في البخاري عن ابن عباس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نوى إقامة محددة، وإنما ينتظر العدو ويتهيأ لغزوة حنين. هذا جواب القائلين بترجيح الأربع أيام على 19 يوما. اختيار 19 هو اختيار شيخنا الوادي رحمه الله، يرجح 19 يوما، والجمهور على 4 أيام، استدلال بما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أنه بقي 4 أيام يقصر، ثم رحل إلى ميناء في يوم التروية، وهو اليوم 8 من ذي الحجة. وقال الشيخ هنا الفوزان: وكذلك إقامته في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة. هذا القائلون ب20، وهذه مثل إقامته في مكة، لأنه أقام يتربص أحوال العدو. إذن ليس إقامة، إنما متربص، قد يكون هذا يوما وقد يكون يومين، قد يكون أسبوعا. قال: لأنه في تبوك خرج لغزو الروم عليه الصلاة والسلام، ونزل في تبوك يتحسس أحوال العدو ولا يدري متى يهجم عليه العدو. قال: وهو ما نوى إقامة مزمعة، ما نوى لا 4 ولا 5 ولا 6، لأنه ماذا؟ يتحسس أحوال العدو. إذن هل كانت 20 يوما مقصودة؟ الجواب لا. وفيما حصل في فتح مكة هل كانت 19 يوما مقصودة؟ الجواب لا، لأنه أيضا يترقب أحوال العدو في حنين. بينما في فتح مكة أو في حجة الوداع كانت 4 أيام مقصودة، اليوم الذي هو 4 والـ5 والـ6 والـ7، وتحرك إلى ميناء في يوم التروية واليوم 8. هذه إجابة. هل هناك اعتراضات؟ الجواب نعم، هناك اعتراضات من العلماء. المسألة فيها كلام كثير بين أهل العلم، والذي يطمئنك هو قول من؟ الجمهور، باعتبار 4 أيام. فإن قلت أنا ما نويت 4 أيام، أنا مسافر وما أدري متى تقضى حاجتي، قلنا أنت متردد، أنت متردد، قد تبقى 4 5 6، بعضهم يبقى شهر وشهرين ولم تقضى حاجته، فلم يعزم على إقامة، لم يعزم على إقامة. نعم، يقصر أبدا، إن كان لم يعزم على إقامة يقصر ولو طالت المدة، ولو شهرا يقصر، شهرين يقصر، ينتظر شيئا. أحيانا تذهب إلى بلد تنتظر مثلا ورقة من السفارة، تنتظر تقريرا يأتيك، تنتظر لقاء طبيب تأخر، نقول لك متى سترجع؟ تقول والله ما أدري، ما أدري، 2 3 أسبوع 10 كذا، نقص تقصر وإن طالت المدة. لكن قال أنا سأسافر مثلا إلى تونس، باقي أكثر من 4 أيام، قلنا باقي 4 أيام، قلنا إن بقيت 4 أيام فأنت تقصر، زاد على 4 أيام فأنت ماذا؟ تتم. قول من هذا؟ قول الجمهور، واختيار ابن باز واللجنة الدائمة، وهم عادة في هذه المسائل المتعددة الأقوال يجنحون إلى قول من؟ الجمهور. وبعض الناس به شغف لاختيار الأقوال المنفردة، يعني لا يعتد بقول الجمهور ويقول العبرة بالدليل. قلنا هذا الكلام صحيح، لكن هذه المسائل فيها نزاع في الأدلة، فلئن تصير إلى قول الجمهور أولى من أن تصير إلى من دونهم. نعم، وإذا كان فيه الطمأنينة، ولأن هناك شيء أيضا يدعوك إلى عدم المجازفة، فما هو؟ إن الأصل في الصلاة الإتمام أو التمام. الأصل في الصلاة ليس القصر، الأصل فيها التمام، فهذا يمنعك من أن تختار الأقوال التي تجنح إلى قصر الصلاة أبدا، لأن هناك بعض الأقوال في الطلبة المغتربين مدة طويلة، هناك من يعتمد على كلام من؟ العلامة ابن عثيمين. طالما أنت تمضي ولم تعزم على إقامة، أي من كلام شيخ الإسلام، لك كلام شيخ الإسلام نفسه أيضا محل نظر في الفهم، يعني هل هو الاستيطان أو الإقامة، هل الإقامة المطلقة أو الإقامة المقيدة؟ المسألة فيها خلاف كثير، واختيار الشيخ ابن عثيمين في أنك تقصر أبدا طالما أنك لم تعزم على إقامة، مع العلم أن هذا السفر فيه إقامة، هيئتك هيئة ماذا؟ مقيم، تتخذ غرفة ومطبخا وسكنا وتدرس في قاعات الدراسة، ظاهر أنك لست تنتظر قضاء حاجة، هذا مكث، فهل هذا المكث مع طوله يعد إقامة أو لا يعد إقامة؟ إذا المسألة فيها نظر، ولذلك هذه المسائل ليست محل خلاف يوجب ماذا؟ فرقة ولا نزاعا، فضلا أن يكون فيه تراشق بالألفاظ أو هجر، لا، هذه من المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد، والمناقشة فيها مناقشة حجج، لأن بعض الطلبة يفهمون إن المسألة إذا كان من مسائل الاجتهاد أتركه وشأمه. الجواب لا، نناقش مع بغية الوصول إلى الإقناع بالصواب، نناقش، لأن بعض الخلاف انتبه يكون ضعيفا، يكون ضعيفا، أنت اخترت قولا وصاحبك الذي يناقشك ذكر ضعف الحديث الذي اعتمدت أنت عليه، تبقى باقي، تبقى على قولك؟ الجواب لا، كنت معتمدا على صحة هذا الحديث وبان وهاء أو وهاء هذا الحديث، هل تبقى متشبتا بقولك؟ الجواب لا. ومن هنا المناقشات العلمية الهادفة إلى بيان الحق هذه صنيع العلماء، لا يحصل فيها بغضاء ولا شحناء ولا تأثيم، فضلا أن يكون فيها التضليل، هذه مسائل العلم، وهي تخضع إلى قسم اختلاف ماذا؟ الأفهام، اختلاف الأفهام، ما يضر هذا اختلاف أفهام، لأن بعض الناس مغرم بتتبع هذه المسائل ويقيم عليها حربا. إذن الأقوال القوية كم قول؟ ثلاثة أو الأربعة، ثلاثة. القول الأول قول الجمهور، ما هو؟ إذا نوى أكثر من أربع فإنه يتم، الأربع يقصر، لا يقيدون، لا، التردد لم يعزم على إقامة، هذا يقصر وإن طالت المدة. هذا يجري لبعض إخواننا، ينتظر شيئا، ينتظر لقيا دكتور، يأتي اليوم، يأتي الأسبوع، قالوا تأخر، قالوا كذا، قالوا كذا، هذا من تقول أوي ماشي إلى تونس، نحن نمثل بتونس لأن الأكثر يمشي إلى تونس للعلاج. طيب كم ستبقى؟ قال والله على الدكتور، ربما أحصله في يوم يومين أربعة بعد ستة أيام بعد عشرة. قلنا أنت متردد. نعم معناه أنه باقي أربع من أي أكثر من أربع أيام. لا ليش في اليد يسافر ويكون في الدون أربع أيام؟ المسألة على ما قد عقدت في قلبك وواقع حالك عند السفر، يعني تعرف أنت ماشي إلى موضوع لا يعلم كي متى يقضى، في يوم في يومين في أسبوع في عشرة، نقول أنت متردد لك تعزم على إقامة أكثر من أربع أيام، قلنا تتم، دون الأربع تقصر. يبقى معنا القول الثاني ما هو؟ بضعة عشر يوم، الذي هو كم؟ تسعة عشر أو العشرون، تسعة عشر أو العشرون. هذا القول أيضا يدفع العلامة الفوزان كما ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم على إقامة. إذا ماذا كان يصنع؟ يتربص أحوال العدو. الأحوط فيما نرى الأخذ بقول الجمهور، تشعر بأنك تستأنس، وهو يعتمد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهذا الذي نجيب عادة به. في أذربيجان. لا بأس، الأقوال كثيرة والمناقشات أيضا كثيرة، لكن فتح الباب للطلبة الدارسين أنه يقصر أبدا اعتمادا على أنه لم يعزم على إقامة دائمة، الله أعلم، هذا القول ربما يكون فيه توسع عند البعض كما يفعله كثير من الطلبة، يقول سنتين ونقصر، وآخر يقول ثلاث سنوات، مع أن هيئته ليست هيئة شخص مسافر يتأهب لسفر يطول أو تقصر مدته، لا، هيئته هيئة مقيم قد أجر بيتا ومطبخا وإقامة وسيارة. نعم، وبعضهم يتزوج أيضا معه زوجته وأبنائه. المسألة مسألة اجتهاد. نعم أيوة، سؤال جيد. إن قلنا بأنه مسافر، مسافر لكنه سمع النداء، هل من أعذار التخلف عن صلاة الجماعة كونك مسافرا؟ الجواب لا، ما ذكر هذا العلماء. إذا سمعت النداء فإنك تجيب. طيب تأخرت، نقول صلي مع جماعة المسافرين، صلي مع جماعة المسافرين قصرا، لأن المشروع في حقك أن تقصر. إذا كان معه جماعة مسافرين يصلي معهم سفرا. نعم، ليس بواجب، المسافر ليس واجبا عليه أن يصلي الجمعة، فإذا صلاها أجزأته عن صلاة الظهر. نعم يجمع الجماع، الجمع بالنسبة للنازل لا حاجة له، من الذي يجمع؟ الذي جد به السير، لأن فيه مشقة، والشريعة جاءت بالأرفق والأيسر. أنت نزلت مكانك وأنزلت أغراضك في فندق أو في كذا، وتسمع النداء فنقول تلبي النداء. أجل قد يكون في مشقة، في حالة ما تستدعي الجمع لا بأس، بل وأنت مقيم قد تجمع في بلدك، لكن هذه في حالات إيش؟ فيها حرج، فيها حرج. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير ماذا؟ خوف ولا مطر ولا سفر. قالوا لماذا يا ابن عباس؟ قال أراد لا يحرج أمته. اتخذ الشيعة منهجا، فالشيعة سيما في اليمن يجمعون دائما وأبدا، دائما وأبدا، مع أن الجمع هو لأجل دفع الحرج، لا يتخذ عادة، لا يتخذ عادة. فما أشار إليه أخونا بشير حق، بعض إخواني ذهب إلى العمرة رأيته يجمع في كل، يرحمك الله، صلاتين بين الظهر والعصر يجمع، بين المغرب والعشاء يجمع، لا يحرص على أداء الصلاة وهو يسمع النداء. هنا الإشكال، يسمع في النداء. فالجمع منوط بالمشقة، منوط بالمشقة. إذا وجدت المشقة فلك أن تجمع بين صلاتين، وعادة المسافر محاط بمشقة، سبحان الله، حتى تسافر اليوم. لأن بعض الناس يقولون المشقة كانت في ذاك الزمن لما كانوا يسافرون بماذا؟ بالراحلة، بالبعير ونحوه، الناقة. قالوا في مشقة ظاهرة، الحمد لله الآن من المطار إلى المطار. لماذا القصر ولماذا الجمع؟ أولا هذه شريعة الله في كل زمان وفي كل مكان، هؤلاء يتلاعبون بالشريعة. ومع هذا كله، حتى مع وجود المطارات، في إعياء ومشقة، أليس كذلك؟ أحيانا تتمنى أن عندك جمل. أيوة، أحيانا في الانتظار في القاعات في المطارات تقول لو عندي جمل ممكن نركب جمل أحسن، من شدة المشقة. وهذا يحصل لنا جميعا في حال الترحال والسفر، وأحيانا السفرة الواحدة فيها ما يسمى بالترانزيت، هذا اللي هو الانتظار، والإنجليزي هكذا يا محمد ولا معناه الانتظار؟ انتقال. عندك إنجليزي يا محمد؟ شوي شوي. الله يبارك. أيوة، التكلم بلغة الإنجليز أو نحوها ليس حراما، ليس فرضا كما يفرضه الكثير على أبنائنا في المدارس. النبي صلى الله عليه وسلم أمر من؟ زيد بن ثابت بتعلم العبرية، ولم يأمر جميع الصحابة، على أن العلامة محمد صالح بن عثيمين قال وددت أنني تعلمتها الإنجليزية، لأنه يحتاج إليه، لأن ذات مرة كان يتكلم في بلاد أعجمية، يتكلم بكلام والمترجم يترجم، قام أحد الحضور قال يا شيخ انتبه، هذا يترجم على غير المعنى الذي تريد. انظر خطورة هذا الأمر. فتمنى الشيخ وهو من الأذكياء، لو أنه تعلمها لتعلمها بسرعة، لأنه يعتبر من الأذكياء. فتعلم اللغة ليس حراما ولا ممنوعا، بل تتقوى به، سيما الداعية وطالب العلم. قم قم قم أنت. من تعلم لغة قوم أمن شرهم، شرهم. حديث صحيح أو ضعيف؟ أنت فهمت الكلام؟ أنت لما تتعلم لغة قوم ما يستطيعون أن يخادعوك، صح؟ لكنه ليس بحديث. هكذا لو تعلمت مثل الإنجليزية وكان حولك إنجليز، تعرف ماذا يقولون عنك، صح؟ جزاك الله خير. أيوة، الظاهر الإنكار في الظاهر أن ما جاء أنهم سمعا أو لم يسمعا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم قد انحازا عن الصلاة مع الجماعة أنكر عليهما. فالأدار مثلا ليس لها علاقة بالأذان بقدر انحيازهم عن الجماعة جماعة المسلمين. الظاهر هذا. وعلى كل حال ما ذكروا في أعذار التخلف عن صلاة الجماعة كونك ماذا؟ مسافرا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.